يقول الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ويقول عز وجل: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام بمزيد من الأجر والثواب. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. حصة تقدم من أصنات بإذن الله كانت في موضوع صور خاطئة في بناء الأسرة. نبين الله المشروع نبنى نكتدرت بمعنى الزواج وتكوين الأسرة لقنشي اللان يتهم حياة المسلمين جميعا أخطر انتهى تبنى ديس السيس باستقرار السعادة نبنى دم الدنيت ثم في الآخرة. ولذلك قد وين إلا ابنى دم الدنيت يتهمت المشاريع الاقتصادية انتجارة صناعة يتشس لهم يتزعلوكت قبل غادي يبدأ أول مشروع يدرس من جميع الجوانب المادية والمعنوية ما عليك السيس هذا ضمن سلامة ونجاح هذا المشروع. يتجه كل وسيلة إلا ماذا بيك ولغلط وستقع على قدر الله نكست في البداية ما عليك التعيدي يتعب شقة من أول يوم. ولذلك اتجه الاحتياطات سبنادم لهذه المشاريع أن تبتدئ بسلام وتنتهي بسلام ونجاح. بطموني الأمور نغد دنيت إقنسيه المشاريع الدنيت يندكون العائلة الأسرة ما إلا يقن حد كل إلا يستن لهميتس رجالا ونساء الوالدين خاصة واللي نرقب سوى الموضوع بمنظور مادي أو لا قدر الله فقط جنسي إنما السننديس لبناء المستقبل حياة طروانسا ذكورا وإناثا. ولذلك تخمما تفكرا تجل كل أسباب إلا إن شاء الله أدغا أبرد صحيح حديث لنا. ومع ذلك إلى ساعة لفانت في المجتمع أين لان هذا حير بنادم منذ البداية بتيكن حد لقدر الله بحكم الجهل أو بحكم بعض الأعراف والتقاليد التي قد يكون الزمان قد مضى عليه بوقت كثير أججج الحد إلا أضي غلط إجت سيون غلطاته. ولذلك ينبغي عليه أن يأخذ حذره من هذه الأخطاء. اتقدمنا لصنا ثلاثة أنواع من أنواع الأخطاء والغلطات في المجتمع تمزور تنسنت، وهو عدم أخذ رأي من يعنيه الأمر. من يقول لنا دب القرار من الزواجين دلوين ترويني سواء كان شابا أو شابة بعد إلا أدب الرأي سيمان الصغر كزعلوك ربما القضية الهامة التصقضع التمرر بسرعة بدون أن يتثبت في هذه القضية إلا المعني بالأمر إرواء خاطئ تتفسير قناعة تنتيد إلى أدنجح إجوال هدف حياتس في هذه العائلة التي سوف تكون إن شاء الله جزءا من عائلته الخاطئ. هذا يقضع له النقط بدون أن يشاور الذكر أو الأنثى خاصة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام يحذر من هذه النقطة خاصة البكر. طيزوت إلا نزواج سدنزوار إن والبكر تستأذن وإذنها صماتها لا بد تستأذن لا بد ستوينا شتول بتلك أن عول شتول من لك أن إن شاء الله أمنزن في بعد أيام أو بعد شهور ثم أسنج لاختيار انتهى أتفكر تأمل دوحدي في هذا الموضوع لعلها تيش الرايز دغنتها تلمز الرقص قليلا مع لكة السيمان سيمان فلزوها. هذا خير ألف مرة إيفا سنيني تليد غلط فلانيا بلغا نبقن قرار السيس وبعد ذلك يصير الأمر غير ما نتوقعه أزديبين من حياتها الأسرية انتهى وتسعيد وتهني مع ورجس. إذن أيها الإخوة المؤمنون توني لازم أفلغ أنواع السيس بعضنا بعض مع لك لا فيغلب مشاكل لقد الله الطلاق اتقع أنت في الأمة وفي المجتمع من أجل هذه يعني النتف تبصان. ولكن ربي سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. توني دكت النقطة الثانية لأن ربط العلاقات بين بعض العائلات بحكم العلاقة بين الكبار سغادي عليك جميدا دنيت غرسل بعض العلاقات وحديين جارز عليك إما قربت إلا غالبا تعالى سبريدو أن الصداقة نضيك تجارتنا كذا أسن ديباين كأن هذا أمر يتبعه أمر آخر أين دبتا أين دوشان طاروان طاروان صن يبعضهم بعض من يسووني يمم يلي سنتينات هاتن زواج قد يكون الأمر إلا لباس أما تشي إلا العقلية نزعلك يعني تشان سن المستوى سن تفكير سن إلا من ممكن لا عند الصغار عند الشباب إلا من ولكن في بعض الأحيان خطيئا من في بعض الأحيان العقلية نزعلك دقت العقلية الشباب نتفكير سن المستوى سن خاطي تماما أن يزعلك. ولذلك حتى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ديما يتوصى سكت الوصية مشهورة في الزمان والتاريخ تذكر يقال ربوا بنيكم لزمان غير زمانكم. عمر وتقاس إيمانك أيها الإنسان الكبير العاقل الحياة تربيتك تشتين منش ربي طاروة قد ربي الصيص منش ربا الوالدين قد ربي طاروة ليش رب بنيكم لزمان غير زمانكم. خطر المعطيات والظروف والأحوال كلها تتبدل من عام إلى عام فكيف من عشر سنوات إلى عشر سنوات. ولذلك توني دقت الغلطات هذه ممكن ساعة ساعة تقع عندي البعض مدا بعد الشهر الأول أديني إما احتمني ده احتم الوالدين أخطر تكون ناس خطر صاحب خطر كذا نشي ويدي باين ديس نغس ناس فتت السند يعني لك أن درس القاضي تو لك أن فهمت نواعات نشي المامة تجلبة تشقع لك أنا أو القاضي تو لا مفر منه وهذا خطأ. النقطة الثالثة التي انتقلنا إليها هو طلب صورة المخطوبة. أطلب صورية تزوج نبين محاذير نبين إلا ديس بعض انعكاسات خطيرة قد يكون وسنتي والخبر أنه قاعد سنت من أجل التسرع في هذا الأمر الأمر التنجم بالتدقة القاضية اللام أمر متعارف به عند الناس وإني خصن يطلب صورية يعني نولعين تولعيد إلى غير ذلك ونسن إلا أن صرت ديما في جميع الأحوال وهو تش حقيقة نود من بنادم سغادي عضموني معنى بنادم ربما يفاجأ بعد زمان رجل أو امرأة بصورة غير التي كان يتوقعها هذا يقع في مشاكل الذي نحمل خاتما شي عولة خاتما شي خزرق خاتما شي يتصور غنبالي ثم المحذور الثاني إلا أن تقع ساعة ساعة عند تبادل هذه الصور بين العائلات والمتصاهرات أي العرض للتلف والضياع سأغطش مضاين تصور يكلي أن الحد والتجمد ما تعمد عليها الجمال استجمد بحكم العلاقة من هنا أو هناك معين ديوتشالس هذه يقع المشكلة من أول يوم ولماذا؟ المسلمون وغينا بريدو اختانق المبريد إلا بدت نجمنا صقد عن السيسة غانف أين دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى النظر عند الحاجة وعند الضرورة بالتحدي قصد الرسول في جميع الأحوال يقول فلينظر إليها هذه تقريب خلاصة ما تقدم لأن قمت ثلاثة نقاط في هذا الموضوع نزيلها بحول الله دائما في موضوع تبادل العلاقات والمصاهرات بين العائلات يعني من هنا وهناك يقد سيسنت وهو قضية تزويج بنت في العائلة دون بنت أخرى خاصة عند تعدد الأخوات سغاد عاد نتجهر وانتكت العائلة سنتنا ثلاثة نتبور خساتين وسين تدغل وزواج قاع نسنت بالغمتها يقتل عن 14 يقتل 15 يقتل 15 يقتل 15 يقتل 18 يقتل 19 قاع لانت على باب الزواج هذه عاد في هذه الفترة أجم كل أجس وغطلبا إحدى هذه البنات وهذه الأخوات ربما الظهرين عائلتني في عددي عديس نوع من يعني تتبع سلم تصاعد تنازلي أدي عاد الأمر يختلف أدي بدأ سوى مسنغ بدأ سوى قدا أدي سوى أطلبا يطبط بتاول السلام عليكم حمى لكم مشتي ويليتهم فلانا منا وفلانا وتوصانت توصانت إن غشي ربما حتى في بعض الأحيان حمى لكم إليتهم تبصانت فينظر العائلة والوالدان في هذه النقطة يكت نوع من نظرة ارتياب في هذه النقطة أدمن عن ربما بالدرجة الأولى عمر يرتش فيد سنة ثلاثة غيبة تقضع الزار تنزوات بحكم ماذا؟ بحكم ما تركب على قلب الوالدين نعم من حب وحياء وحنان ورحمة وشفقة تمزورتني قال نخصي الدليت نعزت تمزورت النق كأنه أصنرز أورس أصنرز الخاطرس بدت نشيت نشوت ما استفزت قبل أن نشتزع لكت فيتشبث الوالد أو الوالدة بهذه النقطة هذه لا انتش عمر انتش فيتسنت قبل أن نشت مزورت إلى متى نحن في قضية انتظار أن بتلك نظر جوي ستنا أكل في قائمة الانتظار واحدة بعد واحدة على حسب العمر نصد زارت تني لان 18 تزوى بعد أن نش زارت 17 بعد ذلك أن نش 16 هل هذه النظرة دائما صائبة كذلك أو القاضية ديما تصوت الخير ديما دي سنة تشتا وحديت ديرو دير انت وصهرك ربما تيني تخطرتي بطموني اي ربي سبحانه وتعالى سرعان ازجو المكتوب الزال ان بعد يتزعلوك هتتشرب على ذلك التولد اتبصال ولكن في بعض الاحيان الا دي عد العكس تطمد يعني بعض العائلات تطاول كله صمرنت دي فايد سنت بنظراتهم الخاصة إما لكذا إما لكذا إما لكذا سغادي تحد ضموني كأنه لا يضمن الله يبارك ديما إلا يسجم للرزق من شير قاني السيدس يقت بعد يقت خاصة كأنه بتوليوشي الزارطة وسطانة غيبة تيشو تزعلوك كأنه بتتني لله يبارك 16 عام 17 عام إلا يجس بابس ومن مثل كادنا إلى عمرس إلا قارص العمر صديق قيم ديما من شيلا 13 عام ولو بعد 4 سنوات بعد 5 سنوات لكان نقل عمر صديق قيم ديما 16 عام تني لن تبصن ديما العمر سلان قنت 15 قالت قيم ديما 15 ولو تلا في الحقيقة 20 العمر. وهذا خطأ جسيم. العملية في كثير من الأحيان تجنخص الغلغيس أن الزمان يدور، أن عجلة الزمان تدور، وعمر الفتيات والبنات يتقدم من عام إلى عام، السو 13 لما 17 ولا 18 ولا 19، كأن الوالدين لن تجينك الضمان لغسل قائمة مد لا بد الدس خصنا نقول غير السم إلا جيتني في قائمة لا بد تحضرني قواس بعد عام بعد كذا إلا جسني قل موعد الدس انت لشيك رح تغسل الضمان في هذا الموضوع تماما. فيقع غمت الحق ويقع الإضرار بالعائلة وبكل الفتيات قاعد تصوني ربما تصدر كنت. ولماذا هانيت علي قرحد ولتي من ربي سبحانه وتعالى ولتي من بموضوع الأرزاق توني الأرزاق هان رزق نويت لي نرزق الصحة نرزق يعني وين غجدس بنادم الدنيا الرزق الزواج وكذلك والتصاهر بين العائلات كيف كيف الله على هذا النمط على هذا النمط. ولذلك فتجرى منشأة الضيعة الحق نقت فلا تدري لعل بعد سنوات تتأسف تندم أتين ليت إلا يسيديك الحد في الحقيقة الله يبارك شو بتغدين غديس درس العيب مني السنقت أرجز والعيت والعيت يعني لا تغرس قاعد في غاية ما يكون نغس لا جند لك قيمة دسه في حيرة من أمري. فعندي في الدار ثلاث بنات غير ثلاثة طبور خساتين نغسنت بحكم العرف قاعدنا اقتريت مدن الوقت الله يبارك بحكمي كثافة السكان وكثافة الأولاد دروس من يغشيني ساعة ساعة الدرت غيري بورخص الذكر وجار ليلة قاعد كثرة غدسي والله يبارك شيء غير تزوين وجار بورخص هاي وسغادي عاد غش بورخص تزوين قاعد العمر المستر بسبع على باس. ولكن مشكل سغادة العمر اللان يزم أسنفد أسنتفد يعني مأموريات نسند واجبات نسند في الحياة من الزواج ومتطلبات نسند الكل. فإذا تعطل هذا الأمر أليس هذا مشكل؟ إذن ما كان ينبغي أن يقع هذا. واللبيب والعاقل من يولى أن يخسر إلى هذا الموضوع بمنظار العقل والدين إصارية تمدينة المجتمع يبلغ ديك بورخص يعني كت العائلة الله يبارك غير سنتين ثلاثة أنت بورخصتين بدل مدن يعني في كثير من الأحيان وسين مع كطلبنا تزوجن اللي تسن فيت سنت إن لا أحمر كنت شق فيت سنت اللي شق تام زوارت يزد وضاد نحمر كنت شق فيت ثلاثة اللي شق تام زوارت إلا قيم ديما ديوالو بدل جور نوستان ديضان الأخت الكبرى تزعلك تيود الخبر تيود الخبر إلا مي بابس يعطل أزواج فايد سنت الجرط نتا كأنه ترقب حقيقة يشفق ذا شفق بابس بس. وتجرأت وتشجعت بكل حياة خاطي بدون حياة بكل حياة سي وتزعلكتو تنا ما حققومش أيام ما أيبا أتمنع وتم اكتاب الزنط نغطاو الصانت في الجانب يعني نشي حماليكم رسل التوت حماليكم بتايو سدق الحد إلا نادي لا قسيل ليو سلموساوز الأخلاق سدينس وش تحماليكم تمكت فايد سنت نشي ربي إلا يسكرمي إلا يرعاي الرزق كادعي الدياس هاو الديال عدم موني خاطي طيزو طموني نقودي شمين نخص شمين رعاية مصلاح من نمد الحق نم ناس حماليكم كقرغة وماموني خزر من أولان يعني لبيب فاطين ذكي يسأل بهذه اللغة إن الخاتم بعد تبت مع سنين اللي تنتزعلوك أي سيد كأنه وفين إذن السيس أي قال إن شاء الله وغدا سن إن شاء الله يتوني نغيتوني يتنوش هموني قد عنو السنة وقعات بتبتاور تسن دميد نطلب نتوصالت تني تنمس تفغ تزوج تستقضع يقتل مدة والدور شهرين وقعات بتبتاور تحمالكم إن شاء الله تزعلوك أختكم الكبرى تف شيء النيت الصدق في النية وفي العمل لمن الصواد هكذا من شيء قال ربي سبحانه وتعالى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا بدي يخسر بالسجم ربي الخير في هذه النقطة ربي أون داوي إن الخير على حسب النيت نوم. إذن رجاء من الناس ومن المجتمع إلا قضية تحتاج إلى كثير من التأمل والدراسة حتى لا نقع في خطأ مثل هذا. هذه نقطة أخرى. النقطة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة ديال الصور الخاطئة في بناء الأسرة، وهو أحيانا بكل أسف عدم الصراحة والصدق والوضوح. لقيت نصفة دي العائلات المتصاهرات خاصة بالتيلاج من الطرفين درجز نطمطط ونغاد زوجن نغاد زوجن، يعني يقدر ربي سبحانه وتعالى يقلعيه، إعاقة صحية، مرض من الأمراض المزمنة، يعني يجعل الإنسان قد يتأخر أو ينفر منه الناس، فلا يقع في هذا الأمر صراحة ولا وضوح في الموضوع. اكترت مدنا لين إن شاء الله لاباس سغادي قاعد يقنح جزوال العائلة تبت يسول داد حمول لك طايز الله يبارك، بعد يسول سالمة كاملة إن شاء الله لجسك نشرة، يعني التوحيد، يعني ثلاثة وضع موضوع الزواج فحص تبي نامو إلى غير ذلك، سول كذلك في الذكر فوضف لي بتغتي لي مديس حمول لك لاباس سالم لجسك العهد لجسك كذا لاباس، هيا إن شاء الله الأمور زوان أموني. ولكن في بعض الأحيان يقع فيه نوع من التحايل، نوع من التغرير، أساسا التغرير بحياة الناس في هذا الموضوع. هذا التسكرم يقن من العيوب التي لا تكون ظاهرة، يكلي عقد صحية أن خفية، يقن شيء لن يكرم، يقن مرض لن يكرم مزمن خاتي العيب، يقن شيء لن ربي يجيت في الناس حيوني تقص مريض كذا وني غرسك العل دا وني كتكل علت كذا إلا يتعافر لي دا وان ربي يقدر أسمن كل حد ربي سبحانه وتعالى ازديه الرزق، أن كل حد ربي لجسماني غادي عاش دنيت بما فيه بما فيه. هادي سكر حداد السكرم، هادي زوجي قل حد يكتبور سنغامن بعد أسبوع أسبوعين إيه، فتبين من طرف الزوج حماليكم تشيمي طيزوت، ولكن تقدر الله السمع استضعف طمجشت وتسلي دوحين وتسلي قاع حماليكم نفهم أموني السنة تشيم تبورس تسقاون تنيمي الله يبارك حماليك طيزوت كاملة نغاون سالمة تنيمي حمك سالمة، ولكن يفقد يسون العبو يسيم المي هاي لا سيمزي واش نوبك. ألا يمكن أن يقع في هذا ما يقع من مشكل؟ هذه عاد بنت من الختني يتقلب أنه يؤدي هذا الأمر إلى إثارة فتنة ومشاكل وطلاق، بالتالي سجل مرض مزمن كذلك في الشاب، إعاقة صحية في عيني في رجلي في كذا في جسدي في بطني وقاعد يسكت لي عقد تقر مرض إلا نديس مزمن، يعني طاير لهن القضية في الأسبوع غير تنجس نغصو برك نغط، يعني طب تقصبسي ما تشقر تحمشي شطو برك غير الأسبوع عادي دوا تقر شيئا طاير التستيزر بعد مدة أتين الله يبارك ثلاثي وي أرجز على حسب انتهت لترك دي منز تاوي ديك نورجز نوع ما ناقص لي في إعاقة صحتي كذا أتين لحمل الشولتي في خفو أموني تنيم يرجز الله يبارك كذا وكذا، ولكن يفض عكس ذلك. هل يقع في هذا ما يقع من مشاكل؟ ولماذا؟ هم التوى أن تجمون هم يمسل من تعدى فيه تجن استعمل في حياته من نوع من التغرير وإخفاء هذه العيوب، هاي الدنيا تاني لا نمد نتمعى مهنديس سغادي عادي كحد يخسدي صغير كنشرى. الإسلام يأمر بإظهار ما في تلك البضاعة من عيب، تخسد صغير كتسلعت بالكتان نغدو الزال نغنيلو نغدو الزجاج بات تسال محمولك شتاين، بالتالي سق العيب بينك وبين خالقك محمولك شتاين ديس العيب الفلاني صغ انغوسة بات تحمل لك عجباشة تصغد منها تصغد بات تول تصغد حمل لك المكتوب سليرسو هذا عياد يسكن حل ربي سبحانه وتعالى سكلي ولس للهام الله رغم ذلك العيب أتيوي. ولذلك حرم الإسلام بيع الغرر، الغرر عين دخدع عين دسكر من العيب في سلعة من السلع، هوني لك شيء يا أخي أجدو ولو دي سيق العيب محققش أجزز ضموني يرز الشن أسبوعين أتعود وضضل. ولكن بناء الأسرة يصعب، بناء الأسرة ينبني على الوضوح، ينبني على الصدق، يعني العدو لو صراحا بات تستمزور صادقين هل يمكن ساعات يقن حد من هذا النوع أستوانا يودي فلانة التوج مكشتنوش الله يبارك ما عندك ما تقول فيها ديس كذا ديس قلعي ما تشلنا يعني شوف سبسي ضعف طعم الزغط سبسي الزغط عشان حمولك قبل على الرأس والعين أخزرها من البداية لو نعم دين يا أموني حمولك تعجبي يا أموني يعطيك الله يبارك ينس من أنواع الجمال خاتم الجمال الظاهر يا أموني فيه جمال معنوي جيس نجمل في الصنع تصلخ لا قص تربية كذا كذا في الوالدين حمليك الكمال الدنيا بابك رسم مما يوي مما قامون يسجل العيب مشي حمليك ولا مما طمطتك نسب سجل العيب حمليك مقبول أتستو غمن هلا عد حمليك لك قرمة تقبل غمون ووقع يقع في المجتمع كما يحكي التاريخ يغلب ميد من جرمون يتونيس يقن الشاب يوديتي العائل تشبسي لغسق المارة تلقس بسي دارسي الفاز ديك تحب الدارس تتكعب تني تني حموليك هذا التائن حموك قبل العائل الفلانية يعطيك من ظهرك صحيط حموليك التاوير هتتاوير من هتتاوير يزوج معاس يرو معاس يمكراس يرو معاس يرجاز يقني قرس وضد نقحر كلهم شباب صالحين أطهار أذكياء من من سنتقص ديس بسي العين هم بعد هالعيب ولكن ربي يا بيز جقل عيب جنون كان أتي السب هذه كمل العيب نسيق الجمال من جمال معنى ومن جانب آخر هذا هكذا الإسلام يأمر هاي دوني الإسلام يطمر أغاني فامو نغا غاني في ساعات ووني دي سيقل شرا ووني دي سيقل شرا ساعات تارك يقتني سبت والقير يغلب يقتني سبت من مشاكل الفتن والطلاق التقع سبب نقطه من هذه الصور الخاطئة إخفاء عدم التوضيح في هذه القضية هذه نقطة ونقطة أخرى كذلك إتلا تسد من متن مع إفرازات هذا العصر مع الحضارة التي جاءت لنا بالغث والسمين يعني الوقت الزمان حضارتي ويا نغض يعني لا يبدل عقلية لبعض المدن لبعض النغادين سعى سعى في كثير من الشباب بكل أسف العقلية الكثير من الشباب ست غقن زمان مد الله يبارك لمجتمع محصور بين جدران البلة يصبح دماره العالم كله متفتح على وجوه عديدة العالم كله يعيش في بلدة وقرية واحدة هذه دماره بحكم الاطلاع على وسائل العصر توني تلفزيون ونيد بارابول ونيد الانترنت ونيد الصحف ونيد المجلد ونيد الجريد ونيد الكتب ونيد كذا ونيد كذا بدا نرقب ما وراء هذا المجتمع ولا سيما وسيلة قضى الله توبلا يغلب من أبنائنا بالخصوص بشبابنا وبشاباتنا بالخصوص إلى متابعة الأفلام متابعة المسلسلات متابعة الأفلام المدبلجة تبعنا والأفلام رقبني الحياة وهو الحياة المجتمع السنة أتغرر بهذه الأنماط الظاهرية أدين الله يبال أين تود الدنيا أين تود الحياة ما تتلقى الساعة تكتبها وتدني لا دع وخاصة الأفلام والمسلسلات التي فيها هذه المواضيع الاجتماعية العلاقات الأسرية هدي الزيس ما ينظرون من تبادل العلاقات بين هذا وهذه بين هذه العائلة وهذه العائلة عن طريق ماذا المراسلات والهدايا والكلمات والهواتف النقالة لبورتابل ويعني بتبادل الكلمات واللقاءات والزيارات إلى غير ذلك يعني كأنه سغادي يقن الشاب يقن في الموني يقن مسلسوني أس وأشوني هديني ماذا نشينا دعاد خطب اغتاي صوتك هاد خطب اغتاي سلتك خلاص يبدأ يقدديني آل اللقاء في اليوم الأول ليس هناك تبادل علاقات بين هذا وذي وهذه من حين لآخر هل هذا صحيح أو نظرته في الإسلام هي ذيك نظرة صائبة طيبة جدا إذا نظرنا إليها بمفهوم الشرع في الدرجة الأولى في مفهوم الشرع أسنني كل واحد أولا بكت القاعدة بكت القاعدة أيها الإنسان وأيها الشاب أعطي ضفلي أعطي زوت أن العلماء يقولون الخطبة وعد بالزواج فقط لا يوجب استمتاعا ولا إرثا ولا نفقة ولا كسوة أمن قال العلماء خطبة أقاول من تنقار ولسوجب ولترتب بعداس استمتاع بين هذا وتلك ولا إرث ولا نفقة ولا كسوة وهو معنى ذلك بالتتقاول يا أخي الكريم أطفلي تقاول طايزة نغشمي تقاول أطفلي كأنه ربي سبحانه وتعالى يرزم شتي ورا إلا قارش كل شيء مباح استمتاع يعني يتعد العلاقة مع تسولد ما تشي تخصد مع ترقب ما تشي تخصد تقصر مع ما تشي تخصد تبادل مع نفس الهدايا والزيارة ما تشي تخصد يعني تستمتع تسيس أنبت فتمططت لا هذه خطيبتك فقط وتمططت هي في الحقيقة امرأة أجنبية تمطط أجنبية نتاها تبرانيت كيف بدك تستمتع في الشرع تبرانيت يعني لك حدود بينك وبين هذه المرأة الأجنبية حدود في النظرة والكلام ويعني السمع والمزاح والضحك تمططتش تخطبتش كيف لا يجب استمتاع ولا إرثا ولا إرث يعني الوراثة تلاش أكلت تخطبتش تقوت تسو يكتب ربي سبحانه وتعالى يقدر ربي غفصة تمت الشاء تمت بعد 10 أيام قبل غا تتزوج ربي سبحانه وتعالى اللي يكتب سجاز الميراث بس غصت الملايين غصت الدار غصت الملاير يا والله قلتي والسيس المساك وتورتد ولا المساك خليك تورتد وكنتها تورتد الريالس خاطر هي امرأة أجنبية تورتد الوالدينس ورتنت يعني وغتورتن من الورثة شتورتن ولا الحيد أخاطر امرأة أجنبية ولا يجب أيضا منك أو منها لك نفقة ولا كسوة لا النفقة لا الكسوة لا يرد لولك أبدا لا الشق شقا نسحم لك يعني النفس تغطر تجرس وش نسحمك بالتغطش تجرس بالتغطش كأنه ديك تليتيما ديك الممش ديك تليش تروت سي قبل يعني تطلق ممس أتتنفقد لاش أبدا هذه يمكن حد حوالك نحملك انت شي سموره تقدمي سموره صغادي من شي كل حد صغادي خصك نحد حملك او يسكفت او يسش سنين شبرين كذا وكذا وش حملك العيد 100,000 وش المولود 100,000 كذا ممكن النظرة لبعض مدنتين ناموني ولكن هذا وني خاطي في جانب الشرع قرموني وني دقن يعني نوع من تعايق الأمر تعرف عليه المجتمع المجتمع كل فهم غرس دقن عرف تقاليد لنوع ما توطيد العلاقات فقط ضربت العلاقة تبرك يعني ضغط فيك العلاقة جار العائلة تود العائلة تقارن إن شاء الله سيجك إن شاء الله سيجك هذه كتب ربي أدعو العرس أنه طد العلاقة المحبة جارنا بعضنا دي بعضنا بعض فلات فلان مع فلان خاطي فلان مع فلان هات فلان مع فلان أنا فهم قد العائلة الفلانية مع العائلة الفلانية بهذه التبادل هذه الهدايا الخفيفة التبادل هذا الخفيفة خاطي الوجب خاطئوني معنى ذلك تتسرد تط أخاطر تتحميت تجرس تجلس تريكو تجرس تجلس اللي يسمران جاج يسمورا وصغار خاطئ تجلس بالتغطش بالتغطس بالوجب أبدا لا يوجب نفقة ولا كسوة ولا استمتاعا أبدا ولذلك أو الإقدام على هذه يعني العمل دقنشراي إلا ما تشقر طبطب دكتورت إلا بتوني العلماء حرام على أقل تقدير شينين في الموضوع شبهة في الموضوع شبهة ديس قنشراي إلا يقارش لا هذه ليست بزوجتك إنما هي خطيبتك فقط من اللي غتعطم تطهج السن إن شاء الله غتجم توترا أسنى قد يقع العقد الشرعي أسنى قارت وترى ريحا يعني منو ريح جراو من طرف الوالدين من هنا وهناك جن صيغة الإيجاب والقبول والنسي والحمولي كاشوش فلانة بنت فلاني ممي فلان بنت فلاني ير الجواب أديني على فرادة الله وسنة الرسول بعد وتراني الخنية تطمططش ولوز دي غزوش بعد 10 أيام بعد يور النظام تطمططش يعني أن يمكن يعني أني نقل من هذه الأمور هذه يمكن أديف ولكن قبل ذلك هي لك امرأة أجنبية ولذلك بت الشباب نظرنا بهذه النظرة التي يرونها في منشي القار عبر هذه الشاشات من حين لآخر تلفزيون كذا كذا المجلات الجرائد هذا السنن بتا وتفن رسما تورت في منسن قد فتحوا على أنفسهم بوابة من البوابات الخطيرة يقن فتح من باب من أبواب الحرام إن لم يكن مجلة شبهة خاطر حتى في الإسلام ربي سبحانه وتعالى في الإسلام يصلح البعض نبريدن إلا نبريدن إلا صوضني قنشرة يعني جوبع يصحر بعض مقدمات في موضوع علاقة الرجل بالمرأة مخافة الوقوع في الحرام كما حرم الله سبحانه وتعالى مثل ذلك النظرة قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. يحرم ربي أرقب تمرقص تمطط خاطي النج مخافة الوقوع في الحرام. يحرم ربي سبحانه وتعالى المصافحة التمطط أجنبية عنك لا دوتمج لا تمططش لا دوختش لا دممتش لا دعمتش صفحة الطط حرام. يحرم ربي سبحانه وتعالى السمع بالنظر بالتشهي بالسمع بالتشهي الكلام بالتشهي كل يبردوا لفورا حساسية الشهوة بنادم ربي يحرمت. حتى أن العلماء الطب النال مثلا في موضوع اللمس فقط أصى تأجلم دي وجلم تلميد دي تلميد النال حكمة ربي يحرم المصافحة تمطط إلا ربي يجو سبحانه وتعالى يركب تقريب بنادم تلميت السوز غارو كرسي وجنة آلة داي ما يزيد عن 5 ملايين خلية الأصغار صبرك 5 ملايين خلية تلميتس كل قبسي الخلايا يو إقت نغسنت من متفاق أنت من متفاق أنت تصدستو أنت تصانت سغسنت وقعك أضحى سجن فوس أجنبي تمطط تضحى فوس أجنبي أرجز يضحى فوس تمطط أجنبي هاي الخلايا نتفاق أنت يعني تغطسن تثور الشهوة في الإنسان سواء من رب سبحانه وتعالى نشي لا هذا ينبغي أن يكون في حاجز لعدم اللمس لشرطة مخافة الوقوع في الحرام. ولذلك الحذر يغلب المجتمع النق وبالخصوص الشباب إلا أن عاد متوعة أن أصن يعني سنشرح القضيته مع لك العادن وتركبا بمنظور ما يراه الناس بالغير خاطر أدير قبل الله يبارك شيني ايه شتيني يين فيلمني شتيني مسلسني يبداس العلاقة والنساء وليسيتني ونقيم معاس يويت معاس الصافر معاس يقيم معاس يعني في حديقة يراس تجسب الهادي توزناز الصوري تعاودي ملاقى معاس كذا من بعد لنتبع الحلقة تكتب عديك تكتب عديك لنقرن هاند ساعة تلديني. ولكن هل الساعة انتي تلديني في كثير من الأحيان انتي والله خبرتها قسم الستار أيدو لوطط في المصراحي تني تقدع قال خلاص لنزوج بعضهم بعد لنتفن روحي ناسن أرزمت الستار بعد 10 أيام انت سنبتتلم. في كثير من الأحيان شيني لن يعيشون في شقاء يعيشون في عذاب يعيشون في جحيم سوى السمزوار لان يعني وضني نكست هامي أخطر تغن تعيش من قبل 10 أيام ديور نضان شهر ديوس قوز آمين تغن تعيش تحت عنوان خداع العناوين خداع العناوين يق نسبيان الزواد كأنه الله بارك تبارك الله وأحسن الخالقين نشي يشوش كذا وكذا أشج غيني تخصد كذا وكذا شمي تتقالس أشج غيني تخصد كذا وكذا قاعين اللان يعني من الأخلاق الحقيقية لان كرما قاعين اللي يتجق السيناريو أرجسني معطم تطمططني مع ورجس كأنه ليس بيان لان ذن القصور وأحلام للسعادة والحقيقة غير ذلك. إذن أيها الشاب أيتها الشاب لا تغتر لا نغتر ونتغرنا والمظاهر ما أحلى وما أجمل أن يبقى المجتمع مصونا طاهرا على الطريقة التي درج عليه الآباء والأجداد تمطط صحيح تولعيت صحيح ربي سبحانه وتعالى اللي يشد المكتوب شمي اللي يمد ربي يرجس المكتوب إنما تزوج النغام من أين اللي أنت عارف عليه المجتمع قف عند حدك بالدنيا غنف بتقرش ريزواء أمو نغام الساء عن طريق الوالدين بتقول شيء وقع من ربط العلاقات من شيء نصمورا نغم من قضع عن غفزي قل الله السنسر زوام عايز عليك مع الوالدين مع الكذي على كل الأمور بالوضوح أبدي تمانك إن شاء الله هذه الأيام وهذه الليلة وهذا الزواج قريب إن شاء الله سيأتي أمده هذا جسسنا ربي ونسم لك في الليلة الأولى وما بعد الثانية أتي الحمد لله يا أخي قلت يعني انتمنى يوم السنو هاخذر إني سولتان أتيني لأن ملقاني 10 مرات 20 قبل التنين والسنسني مزوار لان بهانا والبهين هخلاص يجربني بعضهم بعض سيوني مع بعضهم بعض بدل يتصاور جيني المكالمة الهاتفية ربطني العلاقات نص مع بعض الحياة نص الصباح ديها الصمتة الحياة نص الصباح ديها من شقار لا نكهة فيها ولا رائحة طيبة. لماذا؟ لأنه في كثير من الأحيان فغن عن الإطار الإسلامي. إذن تلديك الصور الخاطئة إلا أن تقع أنت، وفي بعض الأحيان يتقع أفرق، يتقع من شقر أفصل جارون الأطراف ورجة سنطب لما لهذه العلاقات بدانت. هذا يقع عموني يسل والدين يكذا حمالك يا لطيف بتدفن وني ملاي كذا يجمع كذا يملقى مع كذا وزنس يراس تجس كذا وحمالك هذا بطل قع بطل قع. لماذا؟ ما أنجأك، ما أنجأ المجتمع إلى الصوت يمنس إلى هذه المآزق وهذه المخاطر. فلنسر على الطريق الصحيح ونتبع الهدي النبوي والهدي القرآني. ربي سبحانه وتعالى اللي يجو في هذه القضية حكيم عليم خبير قاعين اللي يسنت طريقة اللسان طمنوا لك استبعد بإذن ربي سبحانه وتعالى سوينين اللي ينهش في اتخاذ هذه الخطوات. ربي سبحانه وتعالى سينزل الرحمة والألفة والمودة والرحمة بينكما عما قريب، وذلك خطر تجور دبريد ربي بتا تختض دبريد ربي سي وبدأ يتعتق تفوشا سي وبدأ لقدر بدأ ربي تجيش يعني غشي خذل التقع المشاكل يسل عيتو يسل عيتو. كل ذلك سببه الخروج عن الصراط السوي. هذه بعض صور رأينا من الواجب علينا في المجتمع أن نوضحها تنبين يتوت لبعض سيسنت يعني بنسبة كبيرة لبعض من هذه الصور سكت نسبة لن يعني دم سكت نسبة لن تبدأ دبدأ. والغرض من ذلك هو أنصلح الأوضاع المجتمع ليبقى إن شاء الله كما عهدناه نظيفا سليما طاهرا متماسكا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضاه ويلهمنا السعادة في ديننا ودنيانا ويعطي لأبنائنا وبناتنا ما تقر به أعينهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأن ما جاء به حق من عند ربه. اللهم اهدنا للهدى وفقنا للتقوى عافنا من البلاء في الآخرة الأولى ولا تخالف بنا عن طريق الهدى إنك سميع الدعاء يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أيها المشاهد الكريم، نرجو في نهاية هذا القرص أن تكون قد استفدت غاية الاستفادة من هذا العرض القيم. اعمل على إصلاح نفسك ثم بلغه لغيرك. في النهاية نسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم حسن الفهم وحسن العمل ويوفقنا لما فيه خير الدنيا والآخرة إنه سميع مجيب.